جمعوا العشاق في سجن القلعين، جمعوا العشاق في باب الخلق، يتجمعوا العشاق في سجن القلعين، يتجمعوا العشاق في باب الخلق. والشمس لنوام الزنازن طالعة، ومصر لنوام فرعة بالحلق. يتجمعوا العشاق في الزنزانة، مهما يطول السجن مهما القهر، مهما يزيد الفجر بالسجانة، مين اللي يقدر ساعة يحبس مصر. يتجمعوا والعشق نار في الدم، نار تحرق الجوع والدموع والهم، نار تشتعل لما الأدم ينضم، لما الأيادي تفور تلم اللحم، واللحم متنطور في رملة سينا، والكد بيحجز على أيدينا، واللحم متنطور في رملة سينا، والكد بيحجز على أيدينا. أدم العدو غرسة في لحم ترابي، والكذب عشش مخبرين على بابي. أدم العدو غرسة في لحم ترابي، والكذب عشش مخبرين على بابي. والمخبرين جايين كلاب سعرانة، بيجمعوا العشاق في الزنزانة، مهما يطول السجن مهما القهر، مهما يزيد الفجر بالسجانة، مين اللي يقدر ساعة يحبس مصر. مصر النهار يطلقنا في الميادين، مصر البكا مصر الغنى والطين. مصر النهار يطلقنا في الميادين، مصر البكا مصر الغنى والطين. مصر الشموس الهلة من الزنازين، مصر الشموس الهلة من الزنازين، هلا وطرحة في دمنا مساتين. مصر الجناين طرحة من يقطوفة، مصر الجناين للي يرفع صيفة، مصر الجناين طرحة من يقطوفة، مصر الجناين للي يرفع صيفة. مهما يطول السجن مهما القهر، مهما يزيد الفجر بالسجانة، مين اللي يقدر ساعة يحبس مصر. ولا حد يتجمعوا العشاق في سجن القلعة، يتجمعوا العشاق في باب الخلق. والشمس لنوام الزنازين طالعة، ومصر لنوام فرعة بالحلق. يتجمعوا العشاق في الزنزانة.